هكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله عز وجل، حيث يقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي ظلال هذه الآية المباركة من كتاب ربنا تبارك وتعالى نتحدث عن صنائع المعروف، وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: فطرة الإنسان قد انطوت على القيم المثلى، فطرة الإنسان قد انطوت على القيم المثلى التي لا يختلف البشر في أصولها العامة، ومن هنا جاء المعروف. والمعروف ما يعرف بأنه حسن، وهذا بين عند كثير من عقلاء البشر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أو المعروف هو القيام بكل ما هو حسن إلى الناس، كفعل الخير وإسدائه إلى الناس، سواء كان هذا الخير مالا كالصدقة والزكاة وسقي الماء وسداد الديون والطعام والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أنواع الخير والبر المتعارف عليها بين كثير من الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جاء في تفسير التحرير والتنوير، قال الله عز وجل في هذه الآية: أمر بإسداء الخير إلى الناس من الزكاة والمعاملة الحسنة كصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر مكارم الأخلاق لعلكم تفلحون، أي المستفاد والمرجو من هذه الأعمال هو الفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، الفلاح في الدنيا والآخرة. بل ولقد جاءت السنة المطهرة تبين لنا أنواع الخير وأنواع المعروف، وأن هذا المعروف له أنواع متعددة كثيرة. فمثلا تقرأ في قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال: أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين لهم أنواع المعروف، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لامرأته صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال بسؤال كما قال علماؤنا ليكن أوقع في النفس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان ابن عباس رديفا له على دابة، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس الحديث بصيغة السؤال ليكن أوقع في النفس، فقال يا ابن عباس أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر هذا الحديث، فالنبي أخرج الحديث بصيغة السؤال ليكن أوقع في النفس، فهنا المصطفى عليه الصلاة والسلام رد على السؤال بسؤال ليكن أوقع في نفس المتلقي والمتعلم والسامع، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو وضعها في حرام يعني زنا أكان عليه وزر؟ قال بلى، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام كذلك لو وضعها في حلال فيكون له فيها أجر. بل وتقرأ أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا رسول الله فإن لم يجد؟ فقال عليه الصلاة والسلام يعين ذا الحاجة الملهوف. فقالوا يا رسول الله فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. يبين المصطفى عليه الصلاة والسلام صنوف المعروف وأصناف المعروف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. بل وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر قال ما من مسلم يغرس غرسا فما يؤكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكل الطير منه له صدقة، بل وما يزرأه أحد إلا كان له صدقة. بين المصطفى أيضا في هذا الحديث أنواع المعروف، بل وقال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أفضلها يعني أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا جاءت السنة بعد أن بينت، وهذا باختصار، بعد أن بينت أنواع المعروف جاءت لنا السنة تحضنا على القيام بالمعروف، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير. نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سنعود بمشيئة الله. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على @الناس.tv. كل سنة وانتم طيبين. مسابقة خروف العيد كلها ايام وهيدخل علينا العيد، وزي كل سنة كتير من الاسر المصرية بتنزل تلف وتدور علشان تشتري خروف العيد، واحنا هنوفر لك المشاوير والدوخة وندي لك الخروف هدية. كل اللي عليك انك تجاوب على سؤالنا وان شاء الله تفوز بخروف العيد. كمان هنعرفك ازاي تختار الخروف السليم، وسؤالنا هو كيف تتعرف على عمر الخروف؟ 1 من حجمه، 2 من اسنانه، 3 من قرونه. يلا كلمنا على 09702 من اي خط ارضي. مسابقة القاب الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو صحابي لقب بأسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. 1- زيد بن حارثة. 2- عمرو بن العاص. 3- حمزة بن عبد المطلب. اتصل من اي خط ارض على 09-564. اتصل وشارك معنا في المسابقة واختبر معلوماتك الاسلامية واجب على اكبر مجموعة من الاسئلة لتربح 5000 جنيها قيمة الجائزة. لو بتحب مصر لازم تشتغل، وعلشان كده عملنا لكم خدمة دليل الوظائف الخالية. اللي معاها مش انت اللي هتدور على وظيفة، الوظائف هي اللي هتيجي لحد عندك ولمدة شهر كامل من تاريخ تسجيل بياناتك. فقط اتصل على 09-114 وسجل بياناتك، اسمك، سنك، تليفونك، مؤهلك الدراسي وسنة التخرج، وما تنساش ايميلك اللي هنبعت لك عليه كل الوظائف اللي هتناسبك. معانا هتلاقي كل التخصصات وكل المستويات في كل المحافظات، ولكل صاحب جهة عمل امامك فرصة تعلن عن الوظائف اللي انت محتاجها على نفس الرقم. لو بتحب مصر لازم تشتغل. شاشة تأخذك للجنة. عدنا بفضل الله. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت بعد أن بينت السنة المطهرة لنا أنواع المعروف، وكما ذكرت لحضراتكم بإجمال، جاءت لنا السنة تحضنا على القيام بالمعروف وإسداء الخير إلى الناس. فمثلا تقرأ كما في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله والسلام تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. نعم، فإنها صدقة منك على نفسك. بل وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف في الإسلام فهو معروف، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. تحضنا السنة المطهرة على فعل الخير وإسداء الخير وفعل المعروف إلى كثير من الناس. بل وفي الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني من حديث ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على قلب مسلم، اسمع، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا كاملا في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن كف غضبه ستره الله تعالى، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رخاء يوم القيامة. ومن سعى مع أخيه في حاجته حتى تتحقق له، ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام. فالسنة بيّنت لنا أنواع المعروف، ثم السنة حضتنا على القيام بالمعروف وإسداء الخير إلى الناس، ثم يجيء القرآن بعد ذلك، ثم السنة بعد القرآن. القرآن يحذرنا من ترك صنائع المعروف، والسنة أيضا تحذرنا من ترك صنائع المعروف. فيقول ربنا تبارك وتعالى: تسمع في القرآن ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اسمع: ولم نكن نطعم المسكين. فكأن الذي بل والذي يترك صنائع المعروف هذا من أسباب هلاكه أيضا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فحذرنا القرآن الكريم من ترك صنائع المعروف، ثم تحذرنا السنة المطهرة صلى الله على نبينا. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة. ثم ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل منع فضل ماء، أي عن أخيه، منع فضل ماء فيقول الله تبارك وتعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ما لم تعمل يداك. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة حسنه الألباني من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الشر على يديه. طوبى شجرة في الجنة، وويل واد في جهنم. هكذا فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحضنا على فعل الخير ويحذرنا من ترك صنائع المعروف. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. نعم، والمصطفى عليه الصلاة والسلام، المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان واضعا وصانعا له واقعا بين جمهرة المسلمين بعد الإسلام، بل والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان صانعا واقعا لنفسه حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فالمصطفى كان يترك لنفسه بصمة، أقول في كل قبيلة من قبائل العرب قبل البعثة، بين كبار قريش وبين صغار قريش، بين أكابر قبائل قريش وبين صغائر قبائل قريش. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام متفاعلا مع المجتمع الذي يحياه ويعيش فيه. لكي تعلموا أن صنائع المعروف أقسم لكم بالله أنها سبب في التثبيت وفي تأييد الله عز وجل للصفوة وللصحوة المباركة. أقول مثلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حرب الفجار قبل بعثته، في حرب الفجار، وسميت بحرب الفجار لانتهاك الحرمات في الأشهر الحرم، سميت بحرب الفجار لهذا، لانتهاك الحرمات في الأشهر الحرم. والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اشترك في هذه الحرب، بل وكان يمد بني عمومته بالنبل، يصنع لهم النبل ويعطيه لبني عمومته لكي يستطيع أن يرد مكر عدوهم. فاشترك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحرب التي سميت بحرب الفجار، وهذا دليل أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يشارك المجتمع في كل أحواله. وبعد هذه الحرب مباشرة يا إخوة جاء عقد حلف الفضول. نعم، يوم أن اجتمعت قبائل قريش وتعاقدوا وتعاهدوا وأخذوا العزم على أن لا يجدوا واحدا بمكة شرفها الله مظلوما إلا وقفوا إلى جانبه وردوا عليه مظلمته، ولم يجدوا واحدا من غير أهل مكة أيضا مظلوما إلا ووقفوا إلى جانبه وردوا عليه مظلمته، ولم يروا واحدا من الظالمين إلا وقفوا في وجهه وردوا عليه ظلمه. فاشترك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وانضم إلى هذا الحلف الذي بعد أن من الله عز وجل عليه بالرسالة الخاتمة قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحلف: لقد دخلت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله الآن في الإسلام لأجبت، ولو دعيت إلى مثله الآن في الإسلام لأجبت. نعم، فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انضم إلى هذا الحلف لأنه يقوم على حماية المظلومين ويقوم إلى رد المظالم لأصحابها ورد الحقوق إلى أهلها، بل وانضم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحلف لأنه يقف في وجه كل ظالم فيرد ظلمه عليه، بل والمصطفى عليه الصلاة والسلام انضم إلى هذا الحلف لأنه تيقن تماما أن هذا الحلف يريد أن يقيم العدل بين المجتمع، بين أفراد المجتمع، بين قبائل المجتمع، بين قبائل مكة جميعا، بل يقيم العدل على من كان من خارج مكة ومن خارج قبائل مكة شرفها الله سبحانه وتعالى. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام انضم إلى هذا الحلف. فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يقف موقف شر أبدا، وإنما وقف صلى الله عليه وآله وسلم موقف المعين لكل ضعيف، موقف المعين لكل مظلوم، موقف العادل ضد الظالم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فالمصطفى وقف هذا. ولذلك ينبغي علينا نحن كمسلمين أو كحركات إسلامية عاملة في أرض الواقع، ينبغي علينا أن ننحاز إلى الناس، وأن ننحاز إلى الضعيف منهم، وأن ننحاز إلى المظلومين، أن نقف إلى جانب قضاياهم، وأن ننصر قضاياهم، وأن نقف إلى جانبهم، وبهذا نجعل لنا واقعا واقعا عمليا بين كثير من الناس. المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الواقع الذي صنعه صلى الله عليه وآله وسلم جعل له القبول عند كثير من قبائل قريش، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم في قضية تحكيم، في قضية وضع الحجر الأسود في ركن الكعبة، يوم أن جاء سيل عارم فهدم مكة إلا قليلا منها، فتعازمت قريش والقبائل هناك، تعاهدوا أن يقوموا على إعادة بناء البيت مرة أخرى، وألا يدخل في بناء هذا البيت مال محرم لا من ربا ولا من غيره، لا من ربا ولا من غير الربا، لا يدخل في بناء هذا البيت مال حرام أبدا. فتعاهدوا وقاموا ببناء البيت حتى إذا ما انتهوا منه وجاء وقت وضع الحجر الأسود، فبدأت تنظر كل قبيلة من القبائل وتقول من يفوز بشرف وضع الحجر الأسود في هذا المكان. فاختلفوا هنا حتى قال بعضهم بعد أن قالت كل قبيلة أنا أضع هذا الحجر لأخذ شرف وضع هذا الحجر الأسود في ركن الكعبة. المهم اختلفوا، فقال بعضهم نحكم الآن أول من يدخل علينا. فقالوا نعم، فكان أول من خرج عليهم هو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قالوا؟ قالوا لقد جاء الصادق الأمين. نعم، قد جاء الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ما نعم، هو صادق وأمين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فحكموه في قضيتهم، في قضية وضع الحجر الأسود. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام أعطوني ثوبا كبيرا، فأعطوه ثوبا كبيرا. فقال وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الحجر الأسود في وسط هذا الثوب الكبير، ثم قال عليه الصلاة والسلام أين كبير كل قبيلة من القبائل؟ فخرجوا، فقال ليمسك كبير قبيلة كذا هذا الطرف والآخر هذا الطرف والآخر هذا الطرف والآخر هذا الطرف. فقال عليه الصلاة والسلام احملوه، فحملوه حتى إذا ما جاءوا إلى قرب الكعبة المشرفة، أخذ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحجر الأسود بيديه الشريفتين، ثم قام بوضعه عليه الصلاة والسلام. فقالوا والله إنه لحكم حسن. نعم، إنه لحكم حسن، هكذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ورضي الناس بحكم المصطفى، بل وقال الناس إنه الصادق الأمين لما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام بأخلاقه، بل ووقوفه إلى جانب المظلومين، ووقوفه إلى جانب الضعفاء، ووقوفه إلى جانب الثكلى، ووقوفه إلى جانب الفقراء، ووقوفه إلى جانب اليتامى. ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان متفاعلا من مجتمع هذا الواقع الذي صنعه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الذي مد جسور الحب والمودة بينه وبين جمهرة الناس وجمهرة قبائل قريش في مكة شرفها الله، وهذا ما ينبغي علينا. لذلك اعلموا إخواني في الله أن اعلموا الناس قريبون جدا من الإسلام، وأنهم لن يرضوا بغير الإسلام بديلا أبدا، ولكن ينبغي علينا نحن كمسلمين وكحركات إسلامية عاملة في الأرض، ينبغي علينا أن نقف إلى جانب قضايا الناس، إلى جانب همومهم، أن نشاركهم في أفراحهم وأن نشاركهم في أحزانهم وفق الشرع المحمدي، وفق طاعة الله عز وجل، أن نقف إلى جانب همومهم وأن نقف إلى جانب قضاياهم، أن نقف إلى جانب المظلوم منهم، وأن نقف إلى جانب الضعيف منهم، وأن نقف إلى جانب اليتامى والثكلى والضعفاء. نعم، أن نقف وأن نشارك الناس في جميع أمورهم ما دامت هذه الأمور لا تخرج عن طاعة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، لتكتمل الدائرة التي تجعل الناس من خلالها يطلبون الإسلام في واقعهم، بل ويطلبون العاملين للإسلام في واقعهم. نعم، وصنائع المعروف كما ذكرت لحضراتكم أقول هي السبب بفضل الله تعالى في تثبيت الله عز وجل وتأييده للصحوة المباركة. نعم، اسمع معي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا قالت عائشة يوم أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ذهب خائفا مضطربا تضطرب جوارحه، والخوف يملأ قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عن المصطفى الروع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لخديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت له خديجة رضوان الله تعالى عليها: لا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تصور خديجة رضوان الله تبارك وتعالى استدلت للمصطفى بأن الله لن يخزيه أبدا بما كان يقوم به من أخلاق وشمائل جمال قبل بعثته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. تصور خديجة رضوان الله تعالى عليها لم تقل للمصطفى عليه الصلاة والسلام: والله ما يخزيك الله أبدا، فأنت متنسك، أنت متعبد، أنت كنت تخرج في غار بني حراء بالليالي الطوال والشهور تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كله حسن، ولكنها رضوان الله تعالى عليها لم تقل للمصطفى عليه الصلاة والسلام أنك متعبد وأنك متنسك، وإنما استدلت خديجة رضوان الله تعالى عليها للمصطفى بالأخلاق التي كان يقوم بها بين الناس، بين المجتمع، بين القبائل التي تحوطه من كل جانب، أنه كان يصل الرحم، وأنه كان يحمل الكل يعني يحمل الضعيف، وأنه كان يكسب المعدوم، هذا المعدوم الذي لا مال له كان يعطيه المال من عدم، بل وكان يقري الضيف، يكرم الضيف صلى الله عليه وآله وسلم، ويعين على نوائب الحق، يعين المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعين الضعيف ويعين القوية على قوته، يثبت الثابت على ثباته وعلى موقفه الصحيح. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان يعين على نوائب الحق، فعددت له خديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام أيده الله تبارك وتعالى بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالواقع الذي صنعه المصطفى، ثم الواقع الذي صنعه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ينبغي علينا نحن أيضا كمسلمين أن نقوم بمثل هذه الأخلاق. فالسيدة خديجة ذكرت للمصطفى أمهات صنائع المعروف على سبيل الإجمال والمثال للحصر، وإلا ففي المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والشمائل ما لا حصر له ولا عدد، فهو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المربى والمصطفى على عين الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نمد الجسور مع المجتمع للتلاقي وللمحبة كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، لا يكفيني أنا أنني أكون متعبدا وأنني أكون متنسكا وأنني أكون صائما قائما فقط، وأترك هذا المجتمع وأنعزل خارج المجتمع وبعيدا عن المجتمع، هذا فكر خاطئ والله. فإذا ما ذكرت أنت الآن، إذا ما ذكرت عند قريب لك أو عند جار لك، والله إذا ما كنت خلوقا وإذا ما كنت معينا وإذا ما كنت تقف إلى جانب الضعيف وتقف إلى جانب المظلوم وتقف إلى جانب الثكالى واليتامى وتشارك المجتمع في أحزانه وفي أفراحه، اعلم تماما أنك إذا ما ذكرت عند جار من جيرانك أو عند أقاربك أو عند أحد مما يسكن إلى جوارك لن يقول والله طوال الليل أجده يصلي، لن يذكر أنك إذا ما جلست إلى جانبه أنك دائما تستغفر الله وتتوب إليه، لن يذكر أبدا أنك دائما وأبدا تستغفر الله وأنك دائما وأبدا تذهب إلى المسجد وتصلي لن يذكر لك هذا أبدا، وإنما إذا كنت متفاعلا مع المجتمع وتارك لك بصمة في المجتمع يقول والله فلان نعم والله يشاركنا في أحزاننا ما يشاركنا في أفراحنا، والله لقد رأيته يعين هذا المظلوم بل ويتصدق على هذا الفقير، بل ويقف إلى جانب ويكفل هذا اليتيم، بل والله يقف إلى جانب قضايانا الصحيحة في المجتمع، يشاركنا في أفراحنا، يشاركنا في أحزاننا. نعم هذا ينبغي علينا أن نكون كهذا النموذج العملي، لابد من صناعة الواقع كهذا. والسيدة خديجة قد عددت للمصطفى هذه الأخلاق التي كان يتخلق بها صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته، وهذه الأخلاق كانت تثبيتا وتأييدا له من الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وفي نفس الوقت كان متفاعلا مع المجتمع. أقول لا أقول بعد بعثتي وإنما قبل بعثتي، كما بينت لحضراتكم في حرب الفجار وفي حلف الفضول وفي قضية تحكيم وضع الحجر الأسود إلى جانب الكعبة شرفها الله. نعم ينبغي علينا أن نكون كهذا. فإذا ما سرنا بهذه الروح وبهذه الأخلاق اعلم ساعتها أن الصحوة الإسلامية وأن الحركات الإسلامية استطاعت أن تمد جسور اللقاء والإخاء والمودة والمحبة بينها وبين جمهرة المسلمين، بل بينها وبين جمهرة الناس أجمع. نعم فينبغي على الحركة الإسلامية وينبغي على المتوضئين الطاهرين أن يصنعوا لهم واقعا، ولا نكتفي نحن كمسلمين بالتعبد والتنسك، هذا كله حسن ولا ينبغي للمسلم أن ينفك عن طاعة أو ينفك عن توبة أو ينفك عن استغفار، إنما ينبغي أن تكون دائما رجاعا إلى الله، توابا إلى الله، قواما إلى الله، صائما دائما ومتعبدا إلى الله وقريبا منه سبحانه وتعالى. إلا أنه هذا لا يكفي، وإنما ينبغي للصحوة الإسلامية أن تصنع لها واقعا تستطيع من خلاله تصل بل وتحمل هؤلاء الناس جميعا على هذه الفكرة التي تتبناها الصحوة الإسلامية. تفضل من يا أستاذ حمدي؟ حج مصطفى تفضل. طيب طيب انقطع الاتصال. إذن ينبغي علينا أن نصنع هذا الواقع، وتعالوا بنا لكي أضرب لحضراتكم مثالين من الواقع الذي نعيشه الآن. نضرب لحضراتكم مثالين. أقول أردوغان، أردوغان هذا رئيس وزراء تركيا كيف جاء إلى سدة الحكم؟ كيف جاء إلى سدة الحكم؟ قام في العمل في الجمعيات الخيرية وبدأ يتدرج في المناصب السياسية إلى أن وصل إلى عمدة إسطنبول في تركيا هناك. فبدأ من خلال تدرجه السياسي هذا أن يأتي إلى الفقير وأن يقف إلى جانبه، يقف إلى جانب المظلوم، يقضي مصالح لم تكن لتقضى لولا أن الله عز وجل قد سخر طيب رجب أردوغان إلى أن يقضي هذه المصلحة لهذا الضعيف من الناس. بدأ يغلق محابس الفساد في كل مكان يستطيع أن يجلس فيه وأن يكون له الأمر والنهي في هذا المكان. بدأ يتفاعل مع المجتمع، بدأ يصنع إلى المجتمع كل ما يريده هذا المجتمع من إضاءة، من رصف طرق، من توصيل المياه، من شق طرق جديدة، من توصيل الكهرباء إلى جميع الأماكن، إلى آخر هذه الأشياء التي يحبها ويريدها كثير من المجتمع. أقول هذا الواقع الذي صنعه أردوغان أقول هو الذي جاء به إلى سدة الحكم. وتصور أنه رغم هذا تصور أنه لا يضمن هذا الجيش، لا يضمنه، قد ينقلب عليه في لحظة، ينقلب على أردوغان في لحظة، ورغم هذا تجده يأخذ قرارات في منتهى الشدة والحزم. لماذا؟ لأن الضمانة له بعد توفيق الله سبحانه وتعالى جمهرة الناس وجمهرة المسلمين وجمهرة المجتمع، هذه هي الضمانة في وجه هذا الجيش. يأخذ قرارات في منتهى الحزم. وتعالوا بنا لنجد أنه قد تدرج، اسمع، لقد قال لي أحد إخواني من المشايخ أن بعض إخواني قد جاء من تركيا فوجد أن طيب رجب أردوغان قد الآن يرفع الأذان في تركيا باللغة العربية، بل وأصبح كتاب تحفيظ القرآن في جل مساجد تركيا، بل ولقد بفضل الله سبحانه وتعالى فتحت ما يقرب من 48 كلية شرعية في تركيا، بل والمحجبات بدأنا يكثرن في كل أماكن تركيا، في الجامعات وفي الطرق وفي المحلات وفي كل مكان. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا نرى هذا في بلد الخلافة. أسأل الله عز وجل أن يعيد الخلافة للأمة الإسلامية مرة أخرى. فأنا أقول أن الذي جاء بأردوغان إلى سدة الحكم، الواقع الذي صنعه من خلال مد الجسور مع المجتمع والتفاعل مع المجتمع والتفاعل مع قضايا المجتمع مع المظلومين والثكالى والضعف والضعفاء، وقف إلى جانبهم. هذا الواقع هو الذي جاء بأردوغان مرة أخرى. اتصال من؟ حاج مصطفى، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخنا. الله يكرمك يا حاج مصطفى. في سياق المحاضرة الكريمة صناع المعروف، في عندي ملاحظة بسيطة. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخاف عليكم من بعدي من فقر أو جوع، أو ما معناه، ولكن أخاف عليكم من الفتن. نرى في هذه الأيام تتواصل الفتن وكثرت، ففي سياق هذه المحاضرة أريد أن أعرف من حضرتك ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصلح ذات البين في هذه الفترة، هل هو وأد للفتنة أو منع لتكرارها، أو يعني باللغة العامية بتاعتنا عاوزين نفرملها شوية، يعني كل إنسان نشوف حضرتك بين تقصد يا حاج مصطفى، تقصد بين المسلمين بعضهم مع بعض أم تقصد بين المسلمين وغير المسلمين؟ أقصد بين المسلمين المستسلمين اللي هم يعني تابعين للإسلام، لكن أنا لا أقصد في الطرف الآخر، أقصد المسلمين اللي هم يعني بيتذبذبوا مع الفتن وبيغيروا من جلودهم في فترات، يعني هم عامة شعب زينا كده عاوزين نتعامل معهم، يعني يعرفوا هم من خلال هذه المحاضرة إصلاح ذات البين. فضلوا قديش لما الإنسان يقول والله اتق الله، ما تقولش كلام، ما تسمعش الإذاعة الفلانية، ما تسمعش الفضائية الفلانية، يعني يحس إن الكلام ده مرتبط بهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، حاضر حاضر حاضر حاضر. طبعا بالنسبة لإصلاح ذات البين ينبغي على المسلمين، لابد ينبغي عليهم بل ويجب عليهم إصلاح ذات البين خاصة بين المسلمين وبعضهم. والآن لسنا في وقت فرقة أبدا، حتى وإن كان متذبذبا ينبغي علي أن أنصحه النصيحة التي تجعله يطمئن اطمئنان حقيقي، وهذا يتضح جليا. إن لم أستطع أنا أخذه إلى عاقل من العقلاء، إن لم أستطع فأخذه إلى شيخ من الشيوخ، إلى عالم من العلماء. وأنا أعرف حاج مصطفى أنك دائما يعني تجالس العلماء ودائما معهم بفضل الله ومنه وكرمه عليك، فأنا أقصد أن العلماء الآن لهم دور، وأنا أقصد العلماء لماذا العلماء؟ يعني مش هتحدث كما يقول العلمانيون أنتم كل شيء تقولون العلماء العلماء. أقول نعم العلماء. لماذا العلماء عليهم الدور الكبير؟ لأن العلماء هم المؤسسات الحقيقية لأي دولة، بل هم المؤسسات الحقيقية لأي أمة من الأمم، هم العلماء. نعم، وأعطيك مثالا على هذا. العراق احتلت ودمرت العراق، أصبح جميع الوزارات ومؤسسات الدولة انهارت، لا وزير ولا غفير ولا رئيس ولا جيش ولا داخلية، كل المؤسسات انهارت. نادوا بعد أن سرقت الدولة، نادوا في وسائل الإعلام أنه لا يجوز سرقة هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة، فإنها مال عام للمسلمين ولأصحاب الدولة المقيمين فيها، لا أحد يسمع. فأصبح الناس تاهوا إلى أين يذهبون وإلى أين يتوجهون، فانهارت المؤسسات الشكلية، مؤسسة الجيش والداخلية، انهارت هذه المؤسسات الشكلية، وبقيت المؤسسات الحقيقية المتمثلة في العلماء والدعاء. فوقف العلماء على منابر المساجد، بل ويوجهون الناس ويحثونهم على الجهاد، وقالوا بأنه لا يجوز سرقة هذه الأموال العامة، فكل من أخذ شيئا جابه وأتى به إلى عتبة المسجد ووضعه وقال تبت إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أقصد أن العلماء عليهم دور، فالذي يسمع له الناس هم العلماء والدعاء، فليقوموا على إصلاح ذات البين، بل ويقومون على إصلاح بين الإصلاح بين كثير من أبناء المجتمع، الجيران، أبناء العائلة الواحدة، اللحمة الواحدة. ينبغي علينا أن نقوم هذا باختصار، أن نقوم بهذا، وينبغي على العلماء والمشايخ والدعاء أن يقومون بهذا، لما لهم من مكانة وضعها الله عز وجل لهم في قلوب الناس. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم المثال الثاني باختصار، المثال الثاني حماس، وما قامت به حماس في الوقت يوم أن جاءت حماس، في الوقت الذي كانت تأتي إلى حركة فتح مليارات الدولارات من البلاد الإسلامية ومن البلاد الأوروبية، هذا الدعم الذي يأتي إلى الشعب الفلسطيني، كان بعض أفراد فتح يأخذون هذه الأموال ولا يعطون الشعب إلا القليل من هذه الدولارات، وبعضهم كان يأخذ هذا المال عنوة أو سرقة، قل ما شئت، ويذهب إلى دبي ليقيم أبراج وضيقوا على الشعب الفلسطيني. فجاءت حماس فتبنت قضية القدس، وتبنت قضية المجتمع، وتبنت قضية الأسرى، بل وكانت تقف إلى جانب المعدوم، بل ولما رأت حماس أن كثيرا من النساء قد قتل أزواجهن واستشهد أزواجهن، بدأت حماس كل واحد من أفرادها بل والأكثر من أفرادها أن يقوم بزواج من استشهد زوجها، فأصبح الواحد منهم يجمع في بيته 4 من النساء، بل وأصبحت حماس تقوم على ضرب بيد من حديد على يد كل ظالم، وتقف في وجه كل ظالم، تقف إلى جانب المظلوم، تقف إلى جانب المعدوم، تقف إلى جانب الضعفاء، بل أصبحت تتحول قضيتها إلى قضية أكبر من هذا. أصبحت حماس تقوم بحركات استشهادية، لا أقول بسبب فرد من أفراد حماس قد استشهد أو قد قتل بدم بارد من الجيش الإسرائيلي الغاشم، وإنما تقوم حماس بالثأر لأن واحدا من آباء شعبها أو من أمهات شعبها أو أخت من أخوات الشعب الفلسطيني أو ولد أو ابن من أبناء الشعب الفلسطيني، أصبحت حماس تقوم بحركات استشهادية ثأرا منها لهذا الشعب الفلسطيني، بل وأصبحت تقف إلى الشعب، إلى جانب قضايا الشعب في قضايا الأسرى، وبفضل الله سبحانه وتعالى وفقهم الله عز وجل في تحرير 1000 ما يزيد عن 1000 أسير فلسطيني بواحد اسمه شليط أسير إسرائيلي بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ورغم أنهم يحاصرون ورغم أنهم يضيق عليهم إلا أنهم بفضل الله سبحانه وتعالى يقومون بتحقيق مصالح للشعب ولأفراد المجتمع الذين يحيون مع حماس ويعيشون في هذا المجتمع مع حماس، أصبحوا رغم هذا التضييق والحصار يقومون بتحقيق مصالح كبيرة لهذا المجتمع. بل وأصبحوا الآن يقومون على قضايا القدس وقضايا فلسطين منذ نشأتهم، ولكن الآن أخذ دور أكبر من هذا ودعوا يتحدثوا أننا لا نوافق إلا على حدود 48 إلى آخره. فبدأت حماس هذا الواقع الذي فعلته حماس من خلال هذه الأخلاق والتلاحم مع المجتمع ومد جسور المودة والإخاء مع المجتمع والوقوف إلى جانب الضعفاء والثكلى واليتامى وقضايا المجتمع، هذا الواقع الذي صنعته حماس هو الذي جاء بها إلى سدة الحكم في الانتخابات التي فازت فيها حماس. أليس هذا من الواقع الذي نعيشه ونحياه؟ فينبغي علينا أن نمد جسور المودة والمحبة مع المجتمع، بل وأن من خلال هذا الإخاء ومن خلال هذا اللقاء ومن خلال التفاعل مع المجتمع نستطيع كل يوم أن نستطيع أن نكسب أرضا جديدة وأن نحمل الناس على اعتناق هذه الفكرة التي وضعها الله عز وجل أمانة في أعناقنا. فينبغي علينا أن نتفاعل مع المجتمع، وينبغي علينا في هذا الوقت بالذات كحركات إسلامية ينبغي علينا أن نتلاحم وأن نتوحد بعضنا إلى بعض، لأننا الآن في لحظة فارقة فارقة، إما أن نكون وإما أن لا نكون. بعد هذا الاتصال نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. أم مروان من السعودية، تفضل يا أم مروان. السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أم مروان من المدينة المنورة، صلى الله على ساكنها. أهلا وسهلا يا أم مروان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشكر قناة الناس العاملين عليها، تخفضي صوت التلفاز جميع مشايخها و أيوة. فهذه قناة سبحان الله وعتنا لأشياء كثير، ونشكر جميع مشايخ مصر، ونتمنى لمصر إن شاء الله نتمنى لها إن شاء الله الرخاء، ونتمنى لها إن الله يولي عليها من يحكم بكتاب الله. اللهم آمين يا رب. اللهم ويرجع الفضل لله ثم لكم. الله يكرمك، أسأل الله أن تقبل يا رب. أما من ناحية صانعين المعروف، إن شاء الله صانعين المعروف يدخلوا الجنة بدون حساب، ومشايخ مصر في أولهم إن شاء الله، وصنعهم هذا المعروف توعية الناس. الله يكرمك يا رب. هذا عمل صالح، وأسأل الله أن يرزقكم عملا صالح إلى يوم الدين، وهذا هو العمل الصالح. أنا اتصلت عشان أدعي لكم بإن الله يثبتنا ويثبتكم على الطاعة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. وعمل المعروف هذا كثير في الدنيا، كثير كثير، ولو فوائد كبيرة على الصحة وعلى الأولاد وعلى الرزق وعلى كل شيء. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا أم مروان، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنكم وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل السعودية جميعا، وخاصة في أهل المدينة وأهل مكة، ف بلدان قريبان إلى قلوبنا. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من زيارة هذين البلدين الكريمين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أهل السعودية أهل خير وفضل، والله ما رأينا منهم إلا كل خير. ويعني صاحب القناة ورئيسها الأستاذ علي سعد هو أيضا من السعودية، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. فأقول ينبغي علينا أن نتوحد يا حبيبي في الله في هذا الوقت بالذات، ينبغي علينا أن نتوحد وأن نتكاتف، وإما أن نكون وإما أن لا نكون، لأننا في لحظة فارقة في تاريخ الأمة، والكل ينتظر من مصر فوق فوق فوق حجمها وفوق فوق فوق طاقتها، فينبغي علينا أن نتوحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال بعض أهل العلم: ينبغي علينا أن نتفق فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأنا أقول أن القواعد التي تجمعنا أكثر بكثير من الفروع التي تفرقنا. نعم، فينبغي علينا أن نلتحم وأن نتوافق، لأننا أقول لا أقول أننا نتحدى فقط أصحاب الثورة المضادة في داخل مصر، وإنما ينبغي بل وأقول لحضراتكم أننا الآن نتحدى المشروع الصهيوني أمريكي العالمي، فهم لا يريدون لمصر أن تقوم لها قائمة أبدا، فهي لحظة فارقة ونحن مقبلون على انتخابات، فلا ينبغي علينا أن نشتت أصواتنا، ولا ينبغي علينا أن نشتت جمهرة المسلمين، وينبغي علينا أن يتحد بعضنا إلى بعض وأن ينضم بعضنا إلى بعض. وأذكركم بكلام الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، اسألوه واسمعوا ماذا قال، بأننا ندعم من في الانتخابات القادمة. أنا لا أقول حتى لا أحسب على أحد، ولكن أنا أقول اسألوا الشيخ وعودوا إلى كلامه. لا ينبغي علينا أن نفتت أصوات المسلمين، لأننا في فترة وفي وقت فترة مهمة جدا من تاريخ مصر الحديث، وفي لحظة فارقة ينبغي علينا أن نستثمرها. واعلموا، أبشركم قبل أن أختم لأنه انقضى الوقت، أبشركم بأننا بفضل الله سبحانه وتعالى منصورون منصورون. الله سينصرنا سينصرنا، سيؤيدنا سيؤيدنا. لماذا؟ إن شاء الله سبحانه. لماذا؟ لأننا ندافع عن فطرة الله عز وجل في الأرض، لأننا ندافع عن دين الله عز وجل في الأرض. لماذا؟ لأننا نريد أن نعبد الناس إلى رب الناس، ولا نريد أن نعبد الناس إلى الشرائع الوضعية. لماذا؟ لأننا نريد أن نقيم حضارة أخلاقية على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول أيضا لكل المتخوفين من هذه الانتخابات أو من أصحاب الثورة المضادة، أقول أقسم لكم بالله على ما أقول أن الله عز وجل سينصرنا، ولا تخافوا من أصحاب هذه الثورة المضادة. لماذا؟ لأن الذي قام بالثورة هو الله، والذي أدار المعركة مع هذا النظام المخلوع هو الله، فمحال أن يتخلى الله عز وجل عن عباده وعن أوليائه، ومحال لمثل هؤلاء الأقزام أن ينتصروا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.